ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا عبد الله ورسوله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم علمنا، اللهم علمنا، اللهم علمنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا أرحم الراحمين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. إخوتي في الله، سمعتم ما قال الإمام، اليوم السادس من رمضان، يعني مضى كم؟ خمس الشهر، خمس الشهر مضى. إذا غربت الشمس اليوم أحسن الله عزاءكم في خمس الشهر. إخوتي في الله، هذا الشهر العظيم الذي يحسب له المؤمنون ألف حساب، لأن الله وعدهم فيه خيرات كثيرة وفضلا عظيما لا ينالونه في غير هذا الشهر. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. عبادة الصيام سبب في مغفرة الذنوب، وعبادة القيام سبب في مغفرة الذنوب السالفة، وأي واحد منا لا يشتكي الذنوب. إخوتي في الله، الذنوب هي سبب المصائب، وهي سبب تعاستنا، وهي سبب شقائنا في الدنيا والآخرة. والذي يأتي بالذنوب هو الشيطان، لأنه لا أعلم أنه لا يهلكنا إلا بالذنوب. الشيطان يعلم أنه لا يهلكنا إلا بالذنوب، ولذلك يجتهد علينا في إرهاقنا بالذنوب. وربنا يحذرنا من الذنوب ويقول: وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم، فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. فالإنسان إذا رزقه الله صياما غفر الله به ذنوبه، وقياما غفر الله به ذنوبه، برئ من أسباب المشاكل، برئ من الذنوب التي هي سبب كل نكبة وكل مصيبة. إخوتي في الله، في رمضان عبادات فاضلة، من أشهرها عبادة الصيام وعبادة القيام وعبادة قراءة القرآن وعبادة الإحسان وبذل المعروف. كم؟ أربع عبادات. دعونا نتفكر إخوتي بالله في نصيب قلوبنا من هذه العبادات. رب العالمين ينظر إلى جسمك أم إلى قلبك؟ يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. كثير من الناس إخوتي بالله يصوم بطنه وفرجه ولا يصوم قلبه، قلبه مملوء بالحسد وبالغل وباحتقار الناس وبازدرائهم وبمحبة الشهوات وبمحبة الشبهات، فقلبه مريض بسبب الذنوب، قلبه مريض. والله تعالى حذرنا من مرض القلوب، قال: وليقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. أمراض القلوب إخوتي في الله تجعل صيام الإنسان ناقص، ولذلك بعض الناس الآن يصوم ويمنع نفسه عن الأشياء التي هي محرمة في رمضان فقط، الأكل والشرب والجماع محرم في النهار فقط، لكن لا يمنع نفسه من الأشياء المحرمة في رمضان وفي غير رمضان. تجده يغتاب الناس، يحتقرهم، يحسدهم، يحقد عليهم، ها؟ وهذه الذنوب حرام في رمضان وفي غير رمضان، ومع ذلك يعملها في رمضان وفي غير رمضان. لماذا؟ لأن قلبه لم يصم، ما صام قلبه، إنما صام بطنه وفرجه، أما قلبه فهو بعيد عن الصوم. ولذلك من إخوتي في الله لا يستفيد من الصيام الذي يستفيد منه المؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم بين أثر الصيام على المؤمن، قال: إذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يسخط، فإن سابه أحدنا أو شاتم يقول فليقل إني صائم، أنا صائم، ما يجوز لأقترف هذه الذنوب. لكن كثير من الناس الآن لو تخطئ عليه يعطيك بدل الصاع صعيد، ها؟ جالس طول يومه يحش في أعراض الناس ويحقدهم، يحقد عليهم ويحتقرهم. والشيطان دائما هذه بضاعة للقلوب، تجد كثير من الناس الآن يعيشون على هذا الاحتقار. كان السعودي احتقر مثلا المصري، سوداني، كان السوداني احتقر السعودي، كان السعودي نفسه، تجد النجدي يحتقر الحجازي، والجيزاني يحتقر النجدي، والنجدي يحتقر الجيزاني، تجد القبائل فلان يحتقر. هذه بضاعة إبليس، هذه بضاعة إبليس. ولذلك تجد الناس في رمضان وفي غير رمضان يمتثلون أوامر إبليس، لا يؤثر عليهم صيامهم فيرفع معنوياتهم. يشعر الإنسان بأن إخوانه المسلمين جميعا مثله سواء بسواء، مثل أسنان المشط، يحق لهم الخير، يفرح إذا سعدوا، يتمنى لو أنهم جميعا كلهم بخير. بعض الناس الآن إذا شافها الفقراء يفطرون في المسجد قلت له الله يرحم حالي حالك، هذا الله أنجوس يظهرون في ثوبك وهو ما يدري عنهم، بس لأن قلبه ليس فيه محبة للمسلمين ولا رحمة بهم، ها؟ قلبه قاسي، ها؟ ولذلك هذا الرجل هل يؤثر الصيام على قلبه؟ أسألكم، ها؟ ما يؤثر الصيام على قلبه. طيب ما حكم صوم هذا الذي يغتاب وينم ويؤذي الناس ويحتقرهم ويغش ويدلس ويشاتم ويخاصم؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. يعني الذي يصوم لا يصوم قلبه، ما في حاجة يصوم جوه فقط برد. مثل الصلاة يا إخواني، بعض الناس الآن يصلي بجسمه وقلبه عند أم العيال ولا في السوق، ها؟ تجده يركع ويسجد، لو يصلي الإمام عشر ما دروا إلى واحد. لو سألت بعد الصلاة ماذا قرأ الإمام؟ قال: مدري، ما ندري. رب العالمين يقول: قد أفلح المصلون، ها؟ ولقد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم، ها؟ خاشعون، قلوبهم حاضرة، يسمع ماذا يقول الإمام. إذا قال الله أكبر علم أن الله أكبر من الدنيا، من البيت والزوجة والعيال والمال وكل شيء، أنا الآن عندي كبير فلا ألتفت إلى غيره. إذا قال الحمد لله رب العالمين علم أنه يمدح الذي يستحق المدح، هل هناك أحق بالمدح من الله؟ أنت الآن تمدحه في بيته أمامك، تمدح رب العالمين في بيته ومقابلا له، وتمدح بكلامه جل وعلا، هل تستشعر هذا ولا قلب غافل؟ ولذلك يا إخواني أهم ما يجب أن نجاهد عليه أنفسنا في هذه الأيام ماذا؟ أن ينال القلب نصيبا من الصيام، وأن ينال القلب نصيبا من الصلاة، وأن ينال القلب نصيبا من قراءة القرآن. أنا عددت لك بالعبادات في رمضان كم؟ أشهر العبادات 4، أخذنا الصيام لا نأخذ القيام. القيام يا إخوان عبادة عظيمة، يقول فيها النبي صلى الله عليه وسلم: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قام مع الإمام حتى ينصرف كتب له قيام ليلة. طيب كم كان النبي يقوم؟ قارنوا يا إخواني بين قيامنا وقيام النبي صلى الله عليه وسلم. يقول الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: إن ربك يعلم أنك تقوم أدنى من ثلثي الليل ونصفه وثلثه وطائفة من الذين معك. إذن أقل ما قام النبي كم؟ ثلث الليل. طيب الآن المغرب عندنا من 5:15 والفجر 5:15، أليس كذلك؟ الليل كم الآن؟ 12 ساعة، كم ثلثه؟ 4 ساعات. هل نحن نقوم الآن 4 ساعات؟ كثير من الأئمة الآن يقوم 3 ساعة ربع، يتسابقون الآن مسابقة في، تجد جماعة المسجد يشجعون يقولون: أنت أصلي مع، أنا أصلي مع الإمام الفلاني. لا يطول يا أخي، إننا نخرج مبكرين ونشرب دلة قبل تظهروا. يا أخي أنتوا لو أنا من جيران المسجد ما صليت معه، فرح أصلي مع ذاك اللي سابق فحر في الصلاة. سبحان الله، أين يا إخوان الخشوع؟ أين الخشوع؟ وين تدبر القرآن؟ وين لذة الركوع والسجود؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد. بعض العارفين الآن يخاصمون الإمام: يا إمام طول علينا في السجود، طول، خلنا ندعو الله، عطنا فرصة، الله يحفظك. يا إخواني الآن إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم أقل ما يقوم 4 ساعات في مثل هذه الليالي، يقوم فيها 11 ركعة، إن الآن نقوم 11 ركعة، كم يكفينا يا إخواني؟ خلونا نسأل عن مسيركم، لا متى تظهرون؟ 8:30. متى تبدأون التراويح؟ 3-4 ساعة. يا إخواني 3-4 ساعة، والرسول يجلس كم؟ يا إخواني لا بد الناس، بعد أنتوا مسجدكم هذا يعتبر طيب، ولا في ناس يبدأون زمان الأربع وينتهون زمان 10. يا إخواني بارك الله فيكم، لا بد الإنسان يؤدي هذه العبادة بمحبة وبشوق، ويفرح إذا أطال الإمام، ويفرح يسمع القرآن، ويتلذذ بكلام رب العالمين، ويتلذذ بالسجود، ويتلذذ بالركوع. إذا رجع إلى بيته يقول: الحمد لله، والله دعوت في هذا السجود اليوم في صلاة القيام، عندي فرصة دعوت الحمد لله في السجود، دعوت لزوجتي، ودعوت الأولاد، ودعوت إن الله يعز الإسلام والمسلمين، ودعوت لنفسي، الحمد لله، كل حمد يا ربي، والله أخذت الحمد لله، أخذت قدر طيب الحمد لله من الدعاء في السجود. هل الآن نحن نقول هكذا؟ إخواني هذه فرصتنا، ترى رمضان شهر في السنة، مضت من 6 ليال، هذه الليلة 7، تدون الليلة هذه إذا صليناها أن راح ربع الشهر، ربع الشهر راح. فلا بد يا إخواني من انتباه مثل هذا الأمر. الإنسان يجعل لي يا إخواني صلاة حتى في بيته، لو صلى مع الإمام بين ينصرف ويخلص. الآن كثير من الناس ما ينامون إلا بعد 12. لو الآن جعل له الإنسان صلاة في بيته، سواء إذا صلى مع الإمام وانتهى الإمام يشفع بركعة ويوتر ويصلي في بيته، أو يصلي مع الإمام حتى ينصرف ويصلي بعد ذلك في بيته بدون وتر، يكون له قراءة في بيته، سجود، ركوع، يطرح نفسه بين يدي ربه. يا إخواني، رب العالمين يقول في آيات رمضان: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. يا إخواني، والله رمضان فرصة، فرصة السؤال، فرصة العبادة، فرصة أن الإنسان يجاهد قلبه من أجل أن نتذوق العبادة. يا إخواني، العبادة ترى لها حلاوة، بس الشيطان مخلينا نمرض ما نذوقها. هل المريض الآن يذوق حلاوة الطعام؟ يذوقها؟ ما يذوقها المريض. ترى يا إخوان، الشيطان الآن مخلينا ما نذوق العبادة، ما نذوق حلاوة العبادة. اسمعوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان. حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما. يجي يصلي يتمنى أن يطيل الإمام ولا يطول في الاستراحة، تجده إذا راح في الاستراحة وراح في المجلس يتطاول الساعة، لكن في المسجد يتمنى لو طالت الصلاة ساعتين. وإذا مرض انعكس، صار المسجد يقول يوم تأخر علينا الإمام الله يهديه، تأخر علينا خمس، كل يوم نظهر 8:30 واليوم 8:30 إلا 5، لكن لو راح في الاستراحة وجلس 3 ساعات مبسوط ما يفكر. هذا الأخير وجد لذة الاستراحة، والأول وجد لذة الصلاة في المسجد. ثلاث من كن فيه وجد بهن حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يلقى في النار. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: ذاق طعم الإيمان، ذاق طعم الإيمان من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا ومحمد صلى الله عليه وسلم رسولا. هذه يا إخواني العبادة الثانية. العبادة الثالثة ما هي؟ قراءة القرآن، قراءة كلام رب العالمين. يقول فيه رب العالمين: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. المؤمن يا إخواني يقرأ الأيام هذه القرآن، يقرأ هذه الأيام القرآن ويتدبره ليكون لقلبه منه نصيب. ما نصيب القرآن القلب من القرآن؟ نصيب التدبر، ونصيب اللسان التلاوة، ونصيب الجوارح العمل. فالإيمان والتدبر نصيب القلوب. رب العالمين أنزل القرآن ليتدبر: كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وأخبر جل وعلا أن الشيطان يقفل القلوب حتى لا تتدبر القرآن: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. من الذي أقفلها؟ الشيطان يا إخواني أقفلها حتى لا تتدبر القرآن ولا تتذوقه. رب العالمين يقول: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده. هل أنت تتدبر القرآن؟ أسألك، أنا أقول لكم الآن بعض المسلمين يقرأ القرآن ولا يتدبر أبد، ولذلك بعض الناس في المسجد بعد العصر يقرأ الآن يقرأ. فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وهو قاطع رحمه ويمر على هالآية ويروح مسحيه، ما يدري بينه وبين عمته قطيعة رحم لأنها ما زوجته، ها؟ بينه وبين خالته قطيعة رحم، ما يسلم على عمه، بينه وبين هو ولد عمه مثل إسرائيل والأردن، بينهم حزازات ومشاكل عظيمة، ها؟ وش عنده؟ كلها من إبليس، كلها من الشيطان، ومع ذلك يقرأ لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم ولا يستفيد. هذا صحيح أن أصم وعميان ولا لا؟ ها؟ حميان وأصم لأنه ما تدبر ولا در وين رحله، يقرأ القرآن بدون تدبر. تجد بعض الناس الآن ضال من زوجته ولا ضال من إخوانه ولا ضال من الخدامة عنده ولا ضال من عمال يشتغلون عنده ويقرأ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. هل في تحذير أشد من ذا؟ رب العالمين حذرك. فلا تحسبن الله ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هوى. مع ذلك مستمر حليمة على عادته القديمة، ظالم الإخوان الأيتام، ظالم الخال مرتبون، ظالم زوجته، ظالم الجيران، ظالم الموظفين اللي عنده، ظالم العمال اللي على كفالته، ما يفكر. يقرأ الآيات في رمضان ويقرأ ولا تأثر فيه، ها؟ وإذا ما أنزلت سورة، ها؟ في آخر سورة التوبة، فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وأما الذين في قلوبهم مرض كملوا فزادتهم رجسا إلى رجسهم. ولذلك هذا يقرأ الآن تقول لي يا أخي أنت أقرأ آيات القطيعة، يا أخي أصلح اللي بينك وبين عملك. يقول لا أنا أعرف مطلوبهم سود، اتركهم أنا أعرفهم، أنا أعرف القرآن وأعرفهم، أنا عندي هذا زادتهم فزادتهم رجسا إلى رجسهم، ما أثر به القرآن. يا أحبابي ماذا نستفيد من القرآن إذا كنا ما نعمل به؟ هل القرآن أنزل ليتلى ولا ليتلى وليتدبر وليعمل به؟ ها؟ هم يا إخواني بعض الناس نعم بس يقرأ، ولذلك تجده يقرأ قراءة لا يستفيد منها قلب الشيء. بعض الناس بعد العصر يأخذ المصحف ويفتح يقبضي خمس ورد خلاص عشر دقائق إن شاء الله واجيبها على الطوب. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا يسكر المصحف راح البيت ولا يدري ولا استفاد ولا رجع إلى قلبه شيء، لقشعر جلده. اسمعوا يا إخوان، الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم قلوبهم إلى ذكر الله. جلده ما حصل شيء، قلبه ما لان. الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، قلبه ما شوفي من أمراض الحسد والظلم والغل، ها؟ وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. ما في، ماذا استفاد يا إخواني من قراءة القرآن هذا الرجل؟ هذا الرجل يا إخواني ما استفاد شيء. ولذلك يا إخواني لابد من التفكير، لابد من التأمل يا إخواني. انتبهوا، اتركوا، جاهدوا أنفسكم في إحياء القلوب. ترى إحياء القلوب في رمضان أهم من إحياء الجوارح. الشيطان الآن لا يستطيع أن يمنعك من المجيء للمسجد والصلاة، لكنه يستطيع أن يسرق قلبك فيتركك تصلي صلاة جوفة وتقرأ قراءة جوفة وتصوم صوما أجوف. لماذا؟ لأنه سرق القلب. أسأل الله يا إخواني بأسماء الحسنى وصفاته العليا أن يرزقني وإياكم حياة القلوب. اللهم إنا نسألك حياة القلوب يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العليا أن تحيي قلوبنا بالإيمان، وأن تطهرها باليقين، وأن ترزقيننا في هذا الشهر الكريم على العمل الصالح. اللهم أعنا على مجاهدة الشيطان. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، اللهم اغفر لنا ذنوبنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين. اللهم اغفر لآبائنا، اللهم اغفر لأمهاتنا، اللهم اغفر لأجدادنا وجداتنا وجميع قرابتنا المسلمين. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين وارحمهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح علماءنا وولاة أمورنا، واجعلهم هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين برحمتك يا أرحم الراحمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. شكر الله لفضيلة الشيخ على ما قدم هذه الكلمة الموجزة، والتي كان حقيقة بيدنا أمطارة، وقد شملت شيئا من فضائل الصيام والقيام. ونستأذن فضيلة الشيخ الآن في الطابع والأسئلة. السؤال الأول: مما أباحه الله عز وجل للأخ المسلم الفطر في نهار رمضان إذا كان مسافرا، فما رأيكم بمسافر هذه الأيام؟ هل الأفضل له الفطر أم الصيام؟ المسافر له ثلاث حالات: إذا كان الصيام يضره ضررا مهلكا هذا حرام عليه أن يصوم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما قيل له إن الناس تضرروا أفطر بعد العصر وأمرهم أن يفطروا، فلما لم يفطر بعضهم قال أولئك العصاة أولئك العصاة. الحالة الثانية أن يضره الصيام ولا يهلكه، حينئذ يكره له أن يصوم. الحالة الثالثة ألا يضره الصيام، لا يضره، إن صام لم يضره وإن أفطر لم يضره وهو مسافر. وفي هذه الحالة اختلف العلماء. المذهب عندنا أن الفطر أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما سأله حمزة بن عمرو الأسلمي عن الصيام قال إن أفطرت فحسن، إن أفطرت وحسن، وإن صمت فلا بأس. وتعلمون إن حسن أفضل من لا بأس، ولذلك يرى الإمام أحمد أن الفطر أفضل. ويرى بعض العلماء أنه إذا لم يضره الفطر فالأفضل له الموافق لحاله، إن كان القضاء يشق عليه بعد ذلك وربما يثقل عليه ويؤخره فيكون الأفضل بحقه أن يصوم مع الناس، لأن القضاء ربما ثقل عليه والصيام مع الناس أخف على نفسه. سائل يسأل يقول: لدي زكاة مال، هل يجوز أن أعطيها زوجتي، وهل يجوز أن أعطيها لأبي ولأمي؟ لا يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة لأن نفقتها واجبة، ولا إلا إذا كان لها أولاد من غيرك أيتام فتعطيها لتنفق على أيتامها، وأما نفقة الزوجة فهي واجبة عليك. ولا يجوز أن يدفع الإنسان زكاته إلى والديه ولا إلى أولاده. لماذا؟ لأن زكاة الإنسان لا تدفع إلى أصوله ولا فروعه، بل نفقة الأصول والفروع واجبة. يقول لدي خادمة في المنزل، هل أنا ملزم بإخراج زكاة الفطر عنها؟ لست ملزما بدفع الزكاة عنها، ولكن يستحب لك أن تدفعها عنها لأنك تمونها، وإلا فهي واجبة عليها. يقول عندي فلة مستأجرة، ما هي صفة زكاته؟ وكذلك عندي أقساط لي أقساط سيارات على الناس، ما هي طريقة زكاتها أيضا؟ أما الفلة المستأجرة فليس بها زكاة، لكن إذا أخذت أجرتها وحال عليها الحول عندك ففيها الزكاة. وأما المال الذي دينته على الناس بعته عليهم بالتقسيط فتزكيه كل سنة، الذي عندك والذي عندهم، لأنك إنما قسطته عليهم بأرباح، إنما جلس عندهم لأن معه ربح. ولهذا لو أن رجلا عنده الآن 70,000 واشترى بسيارة ودينها 100,000 يزكي 100,000، لأنه إنما أجله ليربح فيزكيه كاملا. الذي لا يزكى هو الدين الذي على معسر، لا يظن صاحبه أنه يأتي يطلبه ولا يعطيه المعسر. لكن لو كان لك دين على شخص موسر باذل فإنك يجب عليك أن تزكيه، لأن الشخص الموسر الباذل مثل البنك، متى طلبته يعطيك. من أفضل في قراءة القرآن أو تلاوة القرآن، جهرا أم سرا؟ إذا كان الجهر لا يؤذي أحد فالأفضل الأنفع لك، إن كان الأنفع في التدبر أن تجهر فاجهر، وإن كان الأنفع في التدبر أن تسر فأسر. ورب العالمين يقول ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها، يعني بقراءتك، وابتغي بين ذلك سبيلا. لكن إذا كان عندك ناس يصلون في مسجد وبتجهر تشوش عليهم هذا ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم هذا لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج فرأى الناس يقرؤون في المسجد وبعضهم يجهر على بعض، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم يناجي ربه فلا يؤذين بعضكم بعضا، فسمى النبي صلى الله عليه وسلم القراءة الجهرية أذى، لأنها تشغل المصلين. هل الأفضل يا فضيلة الشيخ حفظكم الله بالنسبة هل الأفضل بالنسبة لقراءة القرآن، يعني قراءة مراجعة ما كان يحفظ سابقا أم التلاوة من أول القرآن إلى آخره؟ كل ذلك حسن، لكن إذا كانت التلاوة المراجعة هذه ستعينك على كثرة التلاوة فيما بعد بعد رمضان فهي أفضل. وأما إن كنت تراجع في رمضان وإذا انتهى رمضان تركت حتى تنساه إلى رمضان القادم فاختم القرآن اقرأ. هل يشترط ختم القرآن في شهر رمضان؟ ما يشترط، لكن على الأقل أن يختم المسلم مرة واحدة. رمضان يأتي ولا يختم المسلم في كتاب ربه جل وعلا، هذا يا إخواني من الجفاء ومن الهجر. نعم. هل خروج الدم من الفم أو الأنف مفضل للصيام؟ خروج الدم من الفم أو الأنف أو من أي جرح لا يبطل الصيام، إنما الذي يبطل الصيام من الدم ثلاثة أشياء: الحيض والنفاس هذا واحد، والحجامة هذه اثنين، والتبرع بالدم هذه ثلاثة، وبقية ذلك مثل الحجامة الفصل، وبقية ذلك من الرعاف والجرح وغيره لا يبطل الصيام. هل على السيارة الخاصة زكاة؟ ليس على السيارة الخاصة ولا على الأجرة زكاة، ولا على الإنسان فيما يقتنيه في بيته زكاة. نعم. هل للعمرة في رمضان أو في غير طواف وداع؟ طواف الوداع في العمرة مختلف فيه بين العلماء، وهو سنة ومرغب فيه عند الجميع، لكن هل هو واجب من تركه عليه دم هذا محل خلاف بين العلماء. الصحيح أن من تركه فاته خيرا خير كثير ولا يجب عليه دم. رجل يقول: فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، إذا الشخص راحت عليه نومة معنى كلامه وطافت عليه صلاة الظهر مع الجماعة ولم يصلي إلا الساعة الثالثة عصرا، فما الحكم؟ هل تؤجل إلى بعد صلاة العصر لأن وقتها قد حان العصر، أي العصر؟ وجزاكم الله خير. ما تؤجل صلاة الظهر، إذا قام يصليها، لأن النائم معه عذر، خصوصا إذا كان نائم وفي ذهنه أنه سيقوم. لكن في بعض الناس ينام ويضع الساعة على ثلاث، هذا نام متعمدا ترك الصلاة، نعوذ بالله من حاله، هذا مذنب كبير. لكن الإنسان إذا نام وفي نيته أن يقوم ثم استغرق، فإذا قام يصلي ولا ذنب عليه، لأن النوم عذر. يقول: تركت صيام رمضان في أول وجوب الصيام عليه قبل ثم عدت، فما الحكم وهل علي كفارة؟ عليك أن تصوم إذا كنت في ذلك الوقت تصلي ومن المسلمين فتصوم، أما إذا كنت لا تصلي كنت من الكفار، كنت في ذلك الوقت من الكفار الذين لا يصلون ولا يصومون، فلا تصوم، لأن عمرك الماضي لا يحسب لك في وقت الكفر. نعم. رب الشيخ أفنوا سؤال واحد. يقول: كثير في زماننا هذا الملهيات، ومنها الدش والافتتان بكرة القدم، وأصبح الشباب في غفلة عن طاعة الله، فما هو نصيحتكم وفقكم الله يا فضيلة الشيخ؟ أغلى شيء عند الإنسان يا إخواني عمره، وأغلى العمر الشباب، ولذلك إذا ضاع الشباب على الإنسان ضاعت عليه زهرة عمره. وأنتم تعلمون أن من السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا أظل إلا ظله شاب نشأ في طاعة الله. والذين يا إخواني يشتغلون الآن مع الدشوش يعطونها أكثر أوقاتهم، ومع كرة القدم ويعطونها أكثر وقتها، في الغالب يعيشون في غفلة، فتجد هذا كله يجلبهم إلى أن يضيع عليهم تضيع عليهم أعمارهم، لا يستفيدون دين ولا دنيا. والغفلة يا إخواني من كبائر الذنوب. يقول الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. أولئك هم الغافلون. أسأل الله لي ولك بالتوفيق والسداد، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.